قال يا أبت افعل ما

وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن المتقين كالفجار، أم نجعل المتقين